خليتيني نبغيك بغيتيني نبغيك خليتيني نخليك خليتيني نخليك نسمح ونرجع ليك شكون شكون كذب عليك قلبي انا في ديا قلبي انا في ديا وقلبك انت في ديك بلا ما تحكم عليا بلا ما تحكم عليا ولا نحكم عليك بغيتيني نبغيك بغيتيني نبغيك خليتيني نخليك خليتيني نخليك نسمح ونرجع ليك شكون شكون كذب عليك لا لا لا لا لا لا لا لا يما نرتاحو بزوج لا لا لا لا لا لا لا لا يما اللي درتي نديرو لا لا لا لا لا لا لا واحد زائد واحد زوج لا لا لا لا لا لا لا واحد ناقص واحد زيرو انتي ما بقاش انا وانتي ما بقاش لينا فينا نزيدو القضيه عندك القضيه عندك خاص هسكوبيدو انا وانتي ما بقاش انا وانتي ما بقاش لينا فينا نزيدو القضيه عندك القضيه عندك خاص هسكوبيدو بغيتيني نبغيك بغيتيني نبغيك خليتيني نخليك خليتيني نخليك نسمح ونرجع ليك شكون شكون كذب عليك لا لا لا لا لا لا لا لا يما نرتاحو بزوج لا لا لا لا لا لا لا لا يما اللي درتي نديرو لا لا لا لا لا لا لا لا واحد زائد واحد زوج لا لا لا لا لا لا لا لا واحد ناقص واحد زيرو قلبي انا في ديا قلبي انا في ديا وقلبك انت في ديك بلا ما تحكم عليا بلا ما تحكم عليا ولا نحكم عليك قلبي انا في ديا قلبي انا في ديا وقلبك انت في ديك بلا ما تحكم عليا بلا ما تحكم عليا ولا نحكم عليك بغيتيني نبغيك بغيتيني نبغيك خليتيني نخليك خليتيني نخليك نسمح ونرجع ليك شكون شكون كذب عليك